فقارنا سفح روما على قال الفتى حبش يطيب الزمان حبش يطيب الزمان إذا ذكرنا سفح روما ألا يزيل من باطني كل الشجان باطني كل الشجان يبعث على مغنى غرامة ألا مسكين قال بالصب كان بو حزان الصب كان بو حزان إذا سمع صوت الحمامة ألا علامة الإيمان حب الوطن إيمان حب الوطن ولا على عاشق ملامة ألا غطرب على ذا الصوت يا أبو حزان ذا الصوت يا أبو حزان شوف عاقباتنا للسلامة ألا ما نشق إلا نور جد الحزان نور جد الحزان أهل الإمامة والزعامة ألا والناس فيما يعشقون عيان يعشقون عيان كل له يا ذا مدامة ألا متى متى نضعن كما من ضعان نضعن كما من ضعان إلى الذي طنب خيامه ألا نشوف طيبة حيت الكدمان حيت الكدمان كل البلاغ منا مرامة ألا والفين صلى الله ما رعدحان الله ما رعدحان على الذي ذكره كرامة ألا قال الفتال حبشي يطيب الزمان.